لا تأخذ منه معلومات تفصيلية بالضرورة، لا، خذ منه فكرة النصارى عن عودة المسيح وأنها حقيقة، وماذا يريدون من عودته، وأنه هو المسيح الدجال، وكيف يتهمون قاتلهم الله النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو المسيح الدجال، لعنهم الله لعنا كبيرا. هذا تصريح جيد، كما قلنا نريد معلومات. هذا معلومة عن بعض الرجال الكنيسة الكاثوليكية عن السلام، نرجو أن نؤجله إن شاء الله إلى غد إن شاء الله، وأي وقت أوسع حتى نعلق عليه بما يليق به. أخ يقترح أن تنشر هذه المحاضرة في كتيب، والله نرجو الله أن يعطينا الوقت لهذا الشيء، ما نقدر تلزيون، جزاك الله خير، لكن على كل حال ادعو الله، يعني الله يسر. الأخ يقول كيف نجمع بين هذا وبين ما ذكرنا من أن هناك وثيقة أمريكية دستورية لمنع دخول اليهود من طفل ضائع يا أخوان، ها؟ حذيفة عباس شحتة، الأطفال الذين يرمون اليهود بالحجارة وجننوها، الحمد لله، فخلوه يتحمل شوية لا يبكي، يعني نحن أمة والحمد لله، لما أضاعها زعماؤها وأضاعها علماؤها وأضاعها كبارها حفظها الله بصغارها، والحمد لله، لأن الله تعالى تعهد أن تبقى. فأول من يعني بعث الأمل في نفوس الأمة في القضية هذه هو هؤلاء الأطفال، وسوف يكونون شبابا إن شاء الله بإذن الله. ما أدري لو نقف، لأن الأسئلة كثيرة والحقيقة ما عاد تقدر أواصل، وغدا إن شاء الله نكمل بعض الأشياء هذه في الدرس. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، ولا تنسونا من دعواتكم يا أخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.